إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح الموسومة بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: ثم إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعه الذي يشعر به اسمه الذي سماه به، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وإلى الخصوص الذي بيناه يرجع مطلق قوله ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وكذلك مطلق قول الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي: أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين من قوله: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين، فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها، لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا، مثل قول البخاري: باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقوله في أول باب من أبواب الغسل: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه، فهذا قطعا ليس من شرطه، ولذلك لم يرده الحميدي في جمعه بين الصحيحين، فاعلم ذلك فإنه مهم خاف والله أعلم. يعني يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يتكلم عن ما كان يتكلم عنه سابقا، وهو المعلق، معلقات، وقلنا المعلق هو الذي حذف أول إسناده ولو إلى آخره، فهو في مسلم قليل جدا، وقد ذكر بعض العلماء أنه 14، أن ذلك وقع في 14 موضعا، وحرر حافظ ابن حجر أنها 13، ثم حرر يعني أنها قسمان، فقسم منها 6 أحاديث وقعت معلقة، وستة أحاديث ليست معلقة وإنما هي موصولة فيها مبهم، وهذا فيه خلاف هل يوصف بالمنقطع أو لا. إذا كان مثلا يقول فيها الإمام مسلم مثلا: حدثنا عن فلان عن فلان، هكذا. وهناك موضع سابع أيضا فيه مبهم في رواية المغاربة دون المشارقة، فيتلخص أن التحرير أنها 13 موضع، 6 منها معلقة و6 موصولة فيها مبهم، وموضع فيه مبهم في رواية المغاربة، أما في رواية المشارقة فقد صرح باسمه، وهذه جميعا وقعت موصولة إلا 3 مواضع على التحرير، قيل موضع واحد، لكن التحرير الذي حرره ابن حجر ونص عليها واحدا واحدا وحررها في نكته على هذا الكتاب أنها كلها موصولة إلا فأنها كلها موصولة إلا 3 مواضع، وفيها موضع وصله الجلودي راوي صحيح مسلم. فعلى كل حال هذا ما يتعلق بمسلم، والمعلقات في مسلم قليلة جدا، وأما ما في البخاري فهو الكثير، وابن حجر رحمه الله من أعلم الناس بذلك لسببين: الأول أنه له الشرح العظيم على صحيح مسلم فتح الباري، والسبب الآخر وهو الأقوى أيضا في هذا الباب أن له كتابا خاصا يتعلق بمعلقات البخاري، وهو الكتاب العظيم أيضا المعروف، وهو تغليق التعليق، فهو من أعلم الناس بهذا، ولهذا فقد قسم ابن حجر رحمه الله المعلقات في صحيح البخاري أقساما كثيرة، وهذه الأقسام يعني يصعب سردها هنا في الدرس لكثرة تفاصيلها، فأخشى أن تشكل على كثير من الناس، لكنني سأحاول تلخيصها شيئا ما ورسمها رسما مثلا في شكل مخطط وأن ترسل، لكن لعلنا نذكر بعض الخلاصات التي ذكرها. فمما ذكرها أنه استدرك على ابن الصلاح هنا في قوله إنما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقصد الكتاب. هذا الكلام استدرك عليه ابن حجر وهو من أعلم الناس بذلك كما ذكرنا، وقال هذا الكلام يعني لا، قال بل ما بل الذي يتقاعد عن شرطه مما يعني كثير وليس بالقليل، إلا أن يريد بالقلة قلة نسبية بالنسبة إلى بقية ما في الكتاب. طبعا نحن يا إخوة لا بد أن نفرق بين ما يتقاعد عن شرط يتقاعد يعني يتقاصر يعني ينقص عن شرط صحيح البخاري وبين ما هو ضعيف، لأن هناك شرط الصحة وهناك شرط صحيح البخاري، فشرط صحيح البخاري درجة عليا من الصحة، وليس كل ما لم يكن على شرط البخاري كان ضعيفا، لا، هناك أحاديث صحيحة لكنها دون شرط البخاري، لأن شرط البخاري شديد كما لعله يعني تقدم شيء من ذلك. فعلى هذا يقول هو الذي يتقاعد عن شرط الصحيح ليس الضعيف، لا، الذي يتقاعد عن شرط الصحيح كثير وليس قليلا، حتى قال بعض العلماء كابن القطان الفاسي أن ما يوهم أنها جميعا ليست على شرطه، لكن قال هذا لا يسلم، لكن المهم أنه كثير، الذي يتقاعد عن شرطه كثير وليس قليلا. ثم أخذ يقسم المعلقات أقساما كثيرة، لكن لعلنا نختصر يعني نذكر بعضها، ومن أراد تمامها فليراجع النكت على ابن الصلاح. فذكر من ذلك أن منها ما يوجد معلقا في الصحيح نفسه في موضع آخر، وهذا واضح أنه على شرطه بدليل أنه يرويه موصولا في موضع آخر. طيب لماذا علقه؟ يقول من أجل أن لا يكرر، لأن البخاري يجتهد أن لا يكرر حديثا بمتنه وإسناده إلا ما ندر. طيب هذا واضح أنه يلتحق بشرط. وأما ما لا يوجد إلا معلقا لم يصله يعني في موضع آخر، فهذا منهما جزم به ومنهما مرضه، منهما جزم به ومنه ما مرضه. فيقول ما جزم به ربما كان على شرطه وإنما لم يصرح به لأنه لم يسمعه مثلا، وإنما أخذه مذاكرة أو إجازة أو نحو ذلك، أو لأي سبب آخر، أو لأنه استغنى عنه بغيره. إذن قد يكون فيها ما هو على شرطه مع أنه لم يصله في موضع آخر، هذا المجزوم به. ومنه ما لا يكون على شرطه، فبالتالي قد يكون صحيحا عند غيره أو حسنا أو فيه شيء من ضعف الانقطاع خاصة. هذا ما إيش ما جزم به، هو ما جزم به، قال هو عفوا هو قال صحيح إلى من علقه عنه قطعا عنده، لكن هذا الذي أبرزه هذا قد سبق في الدرس الماضي، يبقى أن تنظر من أبرزه من إسناده، يبقى أن تنظر فيه. فمنهما هو على شرطه وإنما عدل عنه لما سبق، ومنهما ليس على شرط هذا الذي أبرزه، فيه إشكال، فيه ضع، فيه صحيح وفيه لكن ليس على شرطه، ومنه ما هو ضعيف. وأما الممرض فأيضا الأصل فيه أنه ليس على شرطه، الأصل فيه أنه ليس على شرطه إلا يسيرا ربما أورده بالمعنى بممرضا. طيب إن قيل إذا كان على شرطه لماذا يمرضه؟ ما سبق في كلام العراقي في الدرس الماضي أنه ربما رواه بالمعنى أو اختصره فيأتي به من باب الورع والاحتياط، يأتي به ممرضا. طيب والذي ليس على شرطه هذا هل معناه أنه ضعيف؟ لا، قال منه الصحيح لكن ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف منجبر، منه ما هو ضعيف منجبر. يعني حتى الممرض على قول ابن حجر، لهذا في النهاية قال الممرض هذا إذا أورده محتجا به، وهذه الخلاصة، طبعا المجزوم به خلاص انتهينا منه، لكن الممرض إذا أورده محتجا به أو مستشهدا به فإنه صحيح عنده، لكن قد يكون دون شرطه، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا منجبرا. أما إذا كان ضعيفا غير منجبر فإنه يبين ضعفه وينص عليه، طبعا غير ما ذكره ليرده أصلا، في أحاديث ذكرها البخاري من أجل أن يردها، يقول هذا لا يصح، هذا واضح طبعا. هذه خلاصة ما ذكره، وقد أطال جدا في هذا البحث وفصل فيه تفاصيل يعني لطيفة ودقيقة يمكنكم أن ترجعوا إليها، وهذا كله في المرفوع. وأما الموقوف فقال يجزم به حتى لو لم يكن على شرطه، وإذا لكن لا بد أن يكون صحيحا ولو عنده، وأما إذا كان ضعيفا فإنه لا يجزم به. هذه خلاصة، وهذا كله في غير تراجم الأبواب التي لم يصرح بكونها أحاديث. طبعا في أيضا نوع آخر، هذا في الحقيقة ليس معلقا، لا يوصف بأنه معلق. لماذا؟ لأنه لم ينسبه إلى قائل أصلا. مثلا قال باب الاثنان فما فوقهما جماعة، هذا لفظ حديث، هذا الحديث ضعيف، لكن هل يقال البخاري علق هذا الحديث؟ لا يقال. هل هو نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل هو قال إنه لا، كأنه يقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه دل عليه حديث صحيح، ولذلك ترجم به. واضح؟ وهذا لا يدخل في المعلقات أصلا لأنه لم ينسبه إلى قائل. هذه من خلاصات التي التحرير البالغ الذي حرره ابن حجر رحمه الله في هذا الباب. وابن الصلاح خلاصة كلامه يقول الأصل أن المعلقات ليست من أصل مقصود الكتاب، لأن البخاري سمى كتابه الجامع المسند الصحيح، وإذا أخذناه محكيا هكذا نقول الجامع المسند الصحيح. إذن لاحظ كلمة المسند، إذن المعلق لا يدخل فيه لأن المسند هو المتصل، فإذن المتصل المرفوع. فإذن يقول لك أنا كتابي الأصل فيه هو المسند، وما أتيت به معلقا وتراجم وموقوفات معلقة هذا من باب تمام الفائدة، لأنه أراد فقه الحديث. قال العلماء البخاري أراد فقه الحديث بخلاف مسلم، ركز على تصفية الروايات وترتيبها وكذا، ولهذا تميز في هذا الجانب كما سبق معنا. وأما البخاري فإنه أراد فقه الحديث، ولهذا استعان على هذا بغير بالمعلقات وبغيره. وعلى هذا يحمل قول البخاري ما أدخلت في الجامع إلا ما صح، قال لك ابن الصلاح يقول هذا يحمل على أصل الكتاب وكذا. وابن حجر قال يعني يرى أنه لم يأتي بشيء إلا وهو ثابت عنده ولو كان ضعيفا منجبرا حيث سكت عليه، أما أن يأتي بشيء هو ضعيف تماما عنده ويسكت عليه فهذا لا يفعله. هذا الذي تلخص لي من كلام ابن حجر رحمه الله، إنما إذا أتى به وهو ضعيف غير منجبر بشيء آخر فإنه ينص على ضعفه، غير طبعا ما ذكره لرده وكذا. هذا إذا نسبه إلى قائله، هذا الذي. وعلى هذا قال قد لا نحتاج إلى مثل هذا الحمل، لأنه ما أدخل في الجمع إلا ما صح ولو يعني بواسطة، الذي صح أصالة هذا الذي يسنده، وأما الذي يعلقه فقد عرفت أقسامه. وأما قولهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيح لا يحنث، هذا هناك ملحظ مهم نبه عليه العلماء، وهو أن الطلاق أصلا لا يثبت بالشك، يعني لا يلزم من هذا لزوما لا احتمال فيه أنه يقصد أن الجميع قطعا صحيح، لا، لأن الأصل هو بقاء المرأة في عصمة الرجل، فحتى لو كان فيه شيء من الظن الغالب في مثل هذا أو كذا فإنه يكفي. بل حتى لو مثلا لو واحد قال لامرأته هذا الطائر البعيد إن كان غرابا فأنت طالق، تمام، إذا قلنا بوقوع الطلاق في مثل هذه التعاليق. طيب ثم طار الطائر ولم يعرف هل هو غراب أو لا، فإن كثيرا من أهل العلم يقولون لا يقع الطلاق في مثل هذا لأنه لا يعرف، ما أدري هل فيها خلاف أو لا. المهم أن العلماء منهم من قال، ولا أدري هل هناك من خالف في هذه المسألة أو لا، يقولون لا يقع لأن الأصل بقاء العصمة واليقين لا يزول بالشك. وكذلك ما قاله الحميدي أننا لم نعلم إماما يعني جزم أفصح لنا بالصحة في جميع ما قال إلا البخاري ومسلم وكذا، قال لك هذا المقصود به أصل الكتاب وموضوعه دون التراجم ودون التعاليق، لكن سبق ما فيه. وأما قوله باب ما يذكر في الفخذ، فهذا بعضهم قال إن بعض هذه الأحاديث صح، هذا أمر اجتهادي يعني طبعا، لأن فيه وقد ناقش العراقي هذه المسألة وذكر ما في بعض أسانيدها وما إلى ذلك. وقال بهز بن حكيم، قلنا إذا جزم مثلا قال بهز بن حكيم معناه أنه ثابت عن بهز، بعد هذا أنت أنظر في بهز، لأن بعض العلماء تكلم في بهز والذي استقر عليه عملهم أنه حسن الحديث. قال فهذا قطعا ليس من شرطه، طبعا لا اعتراض عليه لأنه هو ما قال غير صحيح، قال هذا ليس من شرط البخاري. وسبق معنا الفرق بين قولنا ليس من شرط البخاري وبين قولنا إنه ليس بصحيح. قال ولذلك مما يدل على هذا أن الحميدية لما اختصر الصحيحين لم يذكر مثل هذا أصلا، لأنه لا يرى أنه من أصل الصحيح، فقال اعلم هذا لسببين، الأول أنه مهم، والثاني أنه يخفى على كثير من الناس. ثم قال رحمه الله السابعة وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك، فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، الثاني صحيح انفرد به البخاري أي عن مسلم، الثالث صحيح انفرد به المسلم أي عن البخاري، الرابع صحيح على شرطهما ولم يخرجه، الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه، السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه، السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما، هذه أمهات أقسامه، وأعلاها الأول الذي هو اتفق على تخريجه، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. أولا نبين كلام ابن الصلاح رحمه الله يقول حيث انتهينا إلى أن معرفة الصحيح لا تؤخذ إلا مما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك كما سبق ذكره، هذا بناء على مذهبه أن التصحيح منقطع وأنك لا تأخذ التصحيح إلا من الكتب المتخصصة في الصحيح كما سبق، وبينه وفصل في شيء من ذلك. قالك فحينئذ نحتاج إلى التنبيه على أقسامه، لأن هذه الأحاديث الصحيحة قد تتعارض، فماذا نفعل مثلا إذا صحح البخاري حديثا عارض حديثا خرجه مسلم؟ مثلا هناك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، عارضه مثلا حديثان في صحيح مسلم أنه تزوجها وهو حلال وأنه نهى عن نكاح المحرم، هل أيهما نقدم؟ إذن نحتاج أن نعرف مراتب الصحيح. طيب فقال لك أعلى هذه المراتب أن يخرجه البخاري ومسلم جميعا، الثاني أن يخرجه البخاري دون مسلم، الثالث أن يخرجه مسلم دون البخاري لأنه سبق أن صحيح البخاري أرجح مسلم، الرابع صحيح على شرطهما لكن لم يخرجه واحد منهما. طيب هنا عبارة مهمة جدا، ما معنى على شرط البخاري ومسلم؟ على شرط البخاري ومسلم الدقيق أن المقصود به رواتهما مع باقي شروط الصحيح كما ذكر هذا ابن حجر في النزهة، رواتهما مع باقي شروط الصحيح، لكن هنا ينتبه لأشياء دقيقة جدا، لا بد إذا قلت مثلا على شرطهما لا بد أن يكون البخاري ومسلم خرجا لجميع رجال هذا الإسناد، هذه النقطة الأولى، وإذا قلت على شرط البخاري لا بد أن يكون البخاري خرج لجميع رجال هذا الإسناد، وإذا قلت على شرط مسلم لا بد أن يكون مسلم قد خرج لجميع رواة هذا الإسناد. وينبني على هذا أنه إذا كان مثلا نفترض سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذا ليس على شرط واحد منهما، لأن سماكا أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، وعكرمة بالعكس أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. طيب فإذا قلت هذا السماك عن عكرمة عن ابن عباس على شرط البخاري فقد أخطأت، لأنه لم يخرج لسماك، وإذا قلت على شرط مسلم فقد أخطأت لأن مسلما لم يخرج لعكرمة، وإن قلت على شرطهما فقد أخطأت خطأ أفحش، لأن الذي أخرج لهذا لم يخرج لهذا والذي أخرج لهذا لم يخرج لهذا، فبالتالي هذا ليس على شرط واحد منهما، فينبغي تحري الدقة في هذا. ولهذا طيب ماذا نفعل إذا وجدنا مثلا حديثا كله رجال الشيخين إلا فيه واحد أخرج له البخاري فقط، مثلا حديث مثلا نفترض أنه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، هذا السند كل رجاله أخرج له الشيخان إلا عكرمة فأخرج له البخاري فقط، هنا تقول على شرط البخاري ولا تقول على شرط مسلم ولا تقول على شرطهما، بل قل على شرط البخاري فقط، تمام؟ لأن حتى ينطبق هذا على جميع رجال الإسناد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لا بعضهم يقول لا بد أن يكون أخرجا لهذا التلميذ عن هذا الشيخ، ليس لهما مطلقا هكذا، لماذا؟ لأن هناك شيء اسمه الضعف النسبي، قد يكون ثقة إلا في فلان مثلا، فأنت إذا جئت وقلت لا روايا لفلان وفلان قد يكون تجنبا رواية فلان عن فلان هذا بعينها لأن فيها ضعفا، يعني مثلا له شيخ معين يضعف فيه، الشيخ من رجال الشيخين والتلميذ من رجال الشيخين، لكن هذا التلميذ عن هذا الشيخ روايته فيه إشكال، فيها إشكال، فيها انقطاع، فيها ضعف، فيها عدم ضبط، تمام؟ فأنت إذا جيت وقلت على شرط الشيخين وأطلقت، لماذا؟ لأنك جميع الرجال، هذا في عدم دقة، وبهذا نعرف أن هذا الأمر ليس سهلا. الشيء الثالث أنك لابد أن تفرق بين من أخرج له البخاري ومسلم اعتمادا واحتجاجا، وبين من أخرجا له متابعة واستشهادا ومقرونا، لأن هذا لا يصح إطلاق القول بأنهما من رجال البخاري ومسلم. يعني هناك بعض الرواة فيهم شيء من الكلام، فالبخاري يكون أخرج له مثلا مقرونا يعني مع غيره دائما، ما حصل أن أخرج له منفردا قط مثلا أبدا. ومسلم مثلا كذلك بعد أن يخرج الحديث يأتي بمتابعات كثيرة ورواه فلان وكذا ويروي من طرق، هذه متابعات، فهو يتساهل في المتابعات ما لا يتساهل في أصل الحديث. فأنت إذا جئت في رجال المتابعات كما حصل من الحاكم وهذا قد سبق، فقال مثلا وهذا على شرط مسلم هكذا بإطلاق، هذا ليس بدقيق. وقد اهتم بعض المشايخ مثل الشيخ صالح العصيمي، عنده رسالة في تمييز، قد أرسلها لي بعض الإخوة جزاه الله خيرا، فيها تمييز من روى له مسلم متابعة، لأن صاحب التقريب مع اهتمامه بمن روى له البخاري تعليقا لم يبين من روى له مسلم متابعة، وهذا لو يعني نهض له بحيث علق على نسخة التقريب لكان مهما جدا حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا الخطأ الذي ذكرناه. فلا بد من التأكد من الاتصال أيضا، يعني ولهذا قال رواتهما مع باقي شروط الصحيح، نتأكد أنه ليس فيه علة، ليس فيه شذوذ، الاتصال الكذا، ولا يتساءل الإنسان. فإذا أردت أن تخرج من هذه النقطة انتبه لهذا يا طالب العلم، لا تقل على شرطهما، بل قل رجاله رجال الشيخين، هكذا أنت خرجت من مسألة الاتصال والعلل، لا أنت تكلمت عن الرجال، تقول رجاله رجال الشيخين بشرط لا يكون متابعة أو مقرونا كما تقدم، تقول إيش رجاله رجال الشيخين أو رجاله رجال البخاري أو رجاله رجال مسلم، هذا أخف من أن تقول على شرط البخاري ومسلم وأورع وأحوط. هذه نقطة مهمة جدا وهي فائدة عزيزة عليك بها وحررها. هناك أمر آخر وهو أخير نختم به، وهو أن بعضهم قال كان ينبغي لابن الصلاح رحمه الله أن يقول أعلاه ما اتفق عليه الستة مثلا، يعني الذي أخرجه مع البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مثلا، والأصح كما قال ابن حجر أن نقول هذا الذي أخرجه البخاري ومسلم نفسه يتفرع فروعا ونفسه أقسام، فمنه متواتر. أيضا بعضهم اعترض قال كان ينبغي أن يقول أصح الحديث والمتواتر، قال ابن حجر سبحان الله قال عبارة عجيبة، قال لا نعلم حديثا متواترا إلا وهو في الصحيحين أو أحدهما، إلا وله أصل في الصحيحين أو أحدهما، ونحو هذه العبارة. هذه عبارة عجيبة تأتي من هذا الرجل المستقرئ. قال بعض العلماء اعترضوا عليه ببعض الأحاديث، قالوا مثلا حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي، قالوا هذا الحديث في السنن وليس في الصحيحين، وقد حكم بعض العلماء بتواتره. وأظن أن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ووفقه له رسالة في هذا، كأنه حكم بتواتره. وعلى كل حال هذا يحتاج إلى استقراء حقيقة، لأن هناك كتب كتبت في المتواتر بعد ابن حجر جمعت طرقا كثيرة، لكن هذه الطرق في الحقيقة تحتاج إلى تمحيص، لأن أحيانا بعضها يكون أوهام، فمثلا يأتي الحديث يختلف فيه هل هو مثلا من حديث أبي هريرة ولا جابر ولا عائش، فيأتي الذين يقولون متواتر يقولون قد روي من حديث عائشة وأبي هريرة وجابر مثلا، وهو يكون اختلاف أصلا هو نفس الإسناد وإنما اختلفوا فيه، فهذا يحتاج إلى دقة في الحقيقة وتمحيص، ولو نهض له بعضهم لكان حسنا. وعلى هذا قد لا يسلم في كل ما يقوله المتأخرون، لأن السيوطي وغيره عندهم شيء من التساهل كما هو معروف، فيحتاج إلى تمحيص يعني ما ذكره. على كل حال قال ابن حجر قالت يعني حرر تحريرا لطيفا، قال يمكن أن نقول المتفق عليه أقسام، فمنه ما هو متواتر ومنه ما هو مشهور ومنه ما وافق، ثم مثلا متواتر أولا ثم المشهور ثم ما وافقهم عليه من اشترط الصحة، يعني مثلا كابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لأن ما صححوه جميعا هذا يعطي مزيد ثقة به، ثم بعد ذلك ما وافق عليه أصحاب السنن، ثم المسانيد لأنهم أقل تحريا من أصحاب السنن كما سيأتينا، ثم بعض ما هؤلاء مثلا أولا ما وافق عليه الجميع ثم بعض هؤلاء على هذا الترتيب، ثم ما انفردا به مثلا عن غيرهما، ثم ما انفرد به أحدهم ثم ما انفردا به عن غيرهما، هذا كله يدخل في القسم الأول وهو المتفق عليه بالنظر إلى موافقة غيرهما لهما فيه، ونفس الأقسام هذه قد تتأتى في البخاري في مسلم في غيره. التنبيه الثاني في هذا، هل إذا كان حديث واحد رواه الشيخان من حديث صحابيين يعد متفقا عليه أو لا؟ مثال ذلك إن من البيان لسحرة رواه البخاري من حديث ابن عمر، ورواه مسلم ضمن حديث من حديث عمار بن ياسر. فهل يقال إن من البيان للسحر متفق عليه؟ قال الذي يجري على عمل المحدثين لا، لكن الفقهاء يعدونه متفقا عليه، وإلا المحدثون لأنهم ينظرون إلى الإسناد. وإن كان هذا لا شك يعطي قوة أقوى من لو انفرد به البخاري وحده أو مسلم وحده. طيب كذلك هناك أمثلة أخرى، مثلا كل معروف صدق، أحدهم أخرجه من حديث حذيفة والآخر من حديث جابر، وهكذا له أمثلة. طيب قال النقطة الثالثة، هذا التقسيم وهذا التفضيل تفضيل أغلبي لا يضطرد، قد نص على هذا ابن حجر. فرب حديث مثلا أخرجه مسلم أصح من حديث أخرجه البخاري، هذا الغالب أن الترتيب هكذا، المتفق عليه ثم البخاري ثم مسلم ثم ما في عند غيرهما ولكن لم يخرجه، لأنه احتمال يكون فيه علة ولهذا تركه، ونفس الشيء مع على شرط البخاري وتركه، ومع على شرط مسلم وتركه، ثم صحيح ليس على شرط واحد منهما. هذا التقسيم تقسيم عام وجملي وأغلبي، لكن هل هذا ينفي أنه ممكن يكون في حديث في المسند لم يخرجه البخاري ولا مسلم أصح من حديث رواه مسلم؟ أبدا لا ينفي ذلك، لا ينفي ذلك، هذا أغلبي فقط، لكن قد يوجد في هذا في القسم مثلا الثالث ما هو أصح من الثاني وهكذا، بحسب الإعلال وبحسب الاختلاف في الحديث وبحسب هل خالفهما غيرهما في تصحيحه أو لا، وهل قيل بنقده أو لا، وهل وهل وهل وهل في شبهة انقطاع أو لا وهكذا. فبالتالي هذا التقسيم تقسيم جملي وأغلبي. وأخيرا قال هذا يسمى القسم الأول أعلاها طبعا لا شك، وهو الذي قال عليه متفق عليه، ولا يقصدون بهذا قال لك أهل الحديث أنه متفق عليه بين الأمة جميعا كما قد يفهم العامي والأجنبي عن هذا العلم، وإنما يقصد أو أنه متفق عليه بين جميع علماء الحديث، لا يقصدون اتفاق البخاري ومسلم، لكن وهذا لا يقصد اتفاق الأمة، وإن كان قد يستلزم اتفاق الأمة بناء على أن الأمة اتفقت على تلقي كتابيهما بالقبول في الجملة. والفائدة فائدة، وهو أن المجد بن تيمية يقصد بالمتفق عليه ما اتفق عليه معهما، قيل أنه يقصد به معهما الإمام أحمد. ويعني ثم تكلم عن مسألة هل هذه الأحاديث يقطع بصحتها أو لا، وهي مسألة حساسة ومهمة، لكن لعلنا نرجع الكلام عليها حتى لا نطيل أكثر من هذا إلى الدرس القادم، وإذا وجدنا وقتا في الدرس القادم نشرع في الحديث الحسن أيضا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بقي فقط لحظة نقرأ حديث الأبيات العراقي سريعا المتعلقة بهذا الباب حتى نعرف أننا مشينا جزءا يعني ليس بالهين من هذه الكتب. قال رحمه الله، طبعا كنا قرأنا فيما سبق واستخرجوا على الصحيح لآخره، قال هذا أخذناه في الدرس الماضي، واستخرجوا على الصحيح كأبي، هذا في المستخرجات طبعا، عوانة ونحوه، واجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته، والأصل يعني البيهقي ومن عزا، وليت إذ زاد الحميد ميزا، وقد سبق التفصيل في هذا. قال مراتب الصحيح، وأرفع الصحيح مرويهما، هذا هو الذي ختمنا به، ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى فشرط الجعفي وهو البخاري، فمسلم فشرط غير يكفي، وعنده التصحيح ليس يمكن في عصرنا، وقال يحيى ممكن يعني عند ابن الصلاح، وخالفه النووي فقال يجوز. وذكر أبياتا تتعلق نعم، واقطع بصحة لما حكم الصحيحين والتعليق، واقطع بصحة لما قد أسند كذا له، وقيل ظنا ولدى محققين قد عزاه النووي، هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الصحيح بعض شيء قد روي مضعفا ولهما بلا سند أشياء، هو أذى المعلق، فإن يجزم فصحح أو ورد ممرضا فلا، ولكن يشعر بصحة الأصل له كيذكر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغى لابن حزم المخالف، وبعضهم يقول لا تصغي لابن حزم المخالف، وهذه مسألة ستأتي في موضع آخر إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.